السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سامحونا في هذا المكان سيجعلنا نسأل إخواننا أسئلة لتمكننا من رؤيتهم أكثر، فإذا كان هناك حرج فأرجو أن يرتفع الحرج. فإذا سئلت يا شيخ سيد يا بدوي، لست المعبود في طنطا، إنما أنت عبد الله الصالح، عن سؤال فلم تجيب إجابة صحيحة فلا تحزن، الله يزيدك ولا ينقصك. أين نحن يا جماعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنبياء نطلعها قول الله تبارك وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تقدم أن الله سبحانه وتعالى لا يلعب ولا يعبث أبدا، بل نحن الذين نلعب كبني آدم ونعبث. أما الله سبحانه فلا يخلق خلقا عبثا ولا يتكلم بكلام أبدا فيه عبث، بل كلامه حق قوله الحق كما قال عن نفسه. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. استفيد منه أن الشخص يسير على الجادة أيضا ولا يكون لاعبا. ولقد قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب. وقال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أفنهمل حسابكم وقد أسرفتم على أنفسكم. قال تعالى: أما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وأصرح من ذلك قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى الله عن العبث. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا قال سبحانه: لو أردنا أن نتخذ لهوا. قال كثير من أهل العلم: المراد باللهو في قوله لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ما يلهو به الشخص، والمراد به الولد، أي لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ولكن هذا لا يحدث أبدا. شأننا أننا نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي فيضحضه ويهلكه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الآية مع قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وقد نصب حول الكعبة 360 صنما، فطفق يطعنها صنما صنما ويكسرها صنما صنما، ويتلو الآيتين: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وتلا: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه التي بين أيدينا في نفس المعنى، وإن لم تكن تليت أثناء طعن الرسول للأصنام في الكعبة. عارضا وكفائدة عارضة، نسأل: إذا لم يوجد مكان يصلى فيه غير مسجد به قبر، وإلا تركت الجماعة، إذا لم يوجد مكان يصلى فيه ووجد مسجد به قبر، فإما أن أصلي منفردا أو أصلي مع الجماعة في مسجد به قبر، ماذا نفعل يا شيخ سيد بيوم؟ ما فقهك في هذه المسألة؟ شيخ الشيخ سبحان الله تعالى بالتفصيل في مسألة القبر، هي القبلة أو بعيد عن قبر؟ وبصراحة في القبلة، قبر في القبلة، وليس عندي مكان أصلي فيه الجماعة إلا هذا في هذا التوقيت، وإلا صليت منفردا. فهل أصلي منفردا في غيري في أي مكان في الأرض، أم أصلي مع الجماعة في المسجد الذي فيه قبر، وما الدليل؟ لعل السؤال متضح. قد يرجح أداء صلاة الجماعة، أنت تميل إلى أنك تصلي مع الجماعة للإضطرار، أي دلل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا هذا الذي نحن نذكره الآن، هل يصلح للاستشهاد أن النبي كان يصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما في حال اضطراره، في حال اضطراره، أو لا يدخل؟ لأنه كان بالإمكان أن يقال صل في بيتك، ومكة كلها حرم، لكن قد يقال بالجواز لهذا، فالله أعلم. أقول هذا ليس خاصا بالشيخ سيد، لكن هناك أئمة مساجد عدد هائل من إخواننا، يقارب مثلا على الأقل 50,000 إمام من إخواننا يعينون أو معينون في مسجد به قبر، فهل تصدر الفتوى لهم اتركوا تلك المساجد لأن بها قبور، أم استمروا فأنتم مضطرون لتبليغ رسالة الله، تبليغ الدعوة إلى الله؟ ماذا عندك؟ يستمر، يعني لا نصدر فتوى بأنهم يستقيلوا، بل يستمر. ماشي. قال نعم، مع البيان، مع البيان. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وصفوا ماذا حتى استحقوا الويل؟ وصفوا ربهم بأن له ولد فاستحقوا الويل على ذلك. فمن هنا يقال إن الذي يدعي أن الله له ولد توعد بالويل. ولا يخفى عليكم أن من مقاصد إنزال القرآن لينذر الذين قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض، أي له ملك من في السماوات والأرض، وله أمر من في السماوات والأرض. فلنوقن أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، علينا أن نوقن بذلك يقينا جازما تاما. وما البشر إلا منفذون لأوامر الله ومنفذون لما قدره الله سبحانه وتعالى. فلا تغفلن يا عبد الله عن هذا، لا تغفلن عن أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، فلا يفعل أي شيء في الأرض إلا بإذن الله، لا يتوقف داعا عن دعوته إلا بإذن الله، ولا يدعو إلا بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا يحدث شيء ولا يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولا ينكف إلا بإذن الله. فعلينا أن نوقن بذلك. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض، ملك له وهو بهم فعال لما يريد. ومن عنده، أي والملائكة الذين هم عنده، لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون عن عبادته، بل يتوضعون له ويعبدونه، ولا يستحسرون. معنى لا يستحسرون، لا يضعفون عن تلك العبادة، بل مستمرون فيها بلا ملل. نحن نمل أحيانا، نحن نمل أحيانا من كثرة الصلاة، أحيانا نمل من كثرة الصيام، أحيانا يأتي علينا آخر يوم من رمضان وبعضنا يتمنى أن لو كان غدا عيد، يوم 29 رمضان يتمنى واحد أن يكون مع أنه مؤمن وطيب وصام كل الشهر، لكن يتمنى أن يفرح، يتمنى أن يكون غدا عيد. فالملائكة ليست كذلك، بل قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتعبون، لا يملون. قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، الاستحسار الانكماش. ولذلك تقول يحصر الفرات عن كنز، عن جبل من ذهب أو عن كنز من ذهب، يحصر يعني ماؤه يقل يقل يقل حتى يظهر هذا الكنز، فيستحسر يعني ينخفض ويقل شيئا ما. فالملائكة لا تتعب ولا تتراجع عن التسبيح. قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ينشر يعني يحيي بعد الموت، ومنه قولنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فينشرون يحيون بعد الموت. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي يحيون الخلق بعد موتهم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا من الأدلة القرآنية والشرعية والنقلية وكذلك العقلية على وحدانية الله، فلو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. وعندنا في المثل الدارج المركب التي لها رئيسان تغرق، واحد يقول امشي يمين، الثاني يقول امشي شمال، يختلف فيحصل الغرق. فلو كان ثم إله مع الله، تعالى الله عن ذلك، واحد يريد إكرام محمد شرموخ مثلا وواحد لا يريد إكرامه، إله يريد إكرامه والآخر لا يريد إكرامه، كيف يحصل؟ كيف يحصل؟ سيحصل الخلاف ولا بد. إله يريد أن يجعلك ملكا والآخر يريد أن يسجنك أو أن تقتل، أمر من الذي سينفذ؟ أمر من الذي سينفذ؟ واحد يريد لك الغنى والآخر يريد لك الفقر، واحد يريد أن تنتصر دولة والآخر يريد أن تنهزم تلك الدولة، كيف سيكون الأمر؟ إله يريد أن ينزل المطر وآخر لا يريد إنزال المطر، كيف ستستقيم الحياة؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونحوه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله. ما معنى سبحان الله يا أخي رامي؟ كلمة سبحان الله تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وما الذي لا يليق به في هذا المقام؟ في هذا المقام أن يكون له شريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله، ننزه الله عن ذلك، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تنزه ربنا رب العرش عما يصفه به الواصفون الكذابون. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية البليغة نوقن بها ونحاجج بها كل أهل الكفر. فإذا قال قائل من الملاحدة على وجه الخصوص لماذا أغناني الله أو أغنى الله فلانا وجعلني فقيرا، هذا عدل؟ الملحد يقول هكذا، الملحد يقول كيف واحد يجعله الله مليونير والثاني يشحت، كيف ذلك؟ كيف هذا يخلق معوق والثاني يخلق وضيء وجميل في غاية من الجمال والوضاء، كيف ذلك؟ فيحتاج إلى إجابة لا يمكن أن تجيبه بأجوبة عقلية، إنما تجيبه بأجوبة نقلية. نقول لا يسأل عما يفعل. إلى هنا لا يسأل عما يفعل، هو الذي خلق الخلق وهو العليم بهم وهم يسألون. فأنت يا ابن آدم لا، أنت تسأل، كل الخلق يسألون كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالخلق كلهم يسألوا رسلا وأمما، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لكن الله قال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل. فلذلك كل بني آدم تحت المسألة، ويسألون عما يفعلون، يسألون عما يفعلون، حتى من بعضهم يسألهم البعض: لما فعلت كذا وكذا؟ أما ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن الأجوبة السديدة الرشيدة الموفقة التي تجيب بها ونجيب بها على الملاحدة: لماذا فعل الله كذا؟ ولماذا فعل الله كذا؟ ولماذا قال كذا؟ ولماذا يعذب بالنار من فعل كذا؟ ولماذا يكرم بالجنة الواسعة من فعل كلمات يسيرة؟ نقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا نستمر في الجدل، لا نستمر في الجدل، لأن استمرارك في الجدل حيود عن النص القرآني، حيود عن النص القرآني، ويوقعك في الزلل. ولا بد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأيقنا بذلك، وأيقنا أنه أيضا رحيم، وأنه حليم، وأنه خبير، وأنه بصير. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قيل أم هنا بمعنى بل، وكثيرا ما تأتي كلمة أم بمعنى بل، بل اتخذوا من دونه آلهة. وقيل أم على بابها من كونها استفهامية: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أدلتكم على هذه الآلهة. هذا ذكر من معي، القرآن ذكر من معي، وذكر من قبلي، وفيه أيضا تذكير بالتوراة. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الآية أيضا تحثنا على أمر، ولنسأل عنه الشيخ أحمد بن عبد التواب وفقه الله. السؤال: من جهل شيئا عاداه. فهذا يلزمنا أن نعلم الناس حتى لا يعادوننا بجهل، لأن الجهل إذا ارتفع يحيا من حي عن بينة، وقبلها يهلك من هلك عن بينة. فاذكر لنا ثلاثة أدلة على أن من جهل شيئا عاداه، حتى نعلم الناس قبل أن ينكروا علينا. وقد قال علي: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالسؤال: اذكر ثلاثة أدلة من الكتاب العزيز على أن من جهل شيئا عاداه. السؤال واضح؟ استسلم أسلم واستسلم. نعم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ممكن. نعم شيخ صباح. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لا منكرون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أحسنت. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهذه مجموعة أدلة تحملنا على ماذا؟ على أن نرفع الجهل عن الناس، على أن نرفع الجهل عن الناس قبل الدخول معهم في حروب، فقد يتحولوا إلى أولياء وأصدقاء إذا علموا الحق الذي يجهلونه. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا أصل الأصول، وهذا المشترك بين جميع رسل الله الكرام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأخ أشرف، ما معنى فاعبدون يا أخ أشرف؟ ما معنى فاعبدون؟ ما معنى العبادة؟ لا تشركوا بي شيئا. طيب، نعم، العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنوايا، مش كده؟ يدخل فيها الدعاء، دعاء عبادة وليس عبادة، يدخل فيها الرجاء، يدخل فيها الخوف من الله. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنوايا. أحيانا تأتي في موطن يراد بها شيء خاص، يراد بها شيء، يراد بها الدعاء أحيانا فقط، يراد بها معنى أضيق من المعنى العام على حسب السياق الذي وردت فيه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا أخي محمد، اذكر لنا ثلاث فئات قالت اتخذ الله ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ما الفئات التي الثلاث التي اتخذت ولدا، التي قالت اتخذ الرحمن ولدا؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، وخزاعة قالت الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن القرآن يفسر بالقرآن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا مفسر بقوله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال سبحانه، ما معنى سبحانه في هذا المقام يا محمد؟ تقدس. غلط، هذا المعنى غلط في هذا المقام. لا، تقدس، ما معنى تقدس؟ ورطت نفسك. تقدس تعظم، غلط. ما معنى تقدس؟ ما معنى قدست؟ لا قدست أمة، لا طهرت أمة، لا يؤخذ لفقيرها من غنيها ولا لضعيفها من قويها. فسبحان تنزه عن ذلك، بل عباد مكرمون. وصف الله الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. أذكر آية من الكتاب العزيز تحثنا على ألا نسبق الله بالقول أيضا. لا يسبقونه، نعم شيخ محمد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن الأدب ألا نتقدم على النص، من الأدب ألا نتقدم على النص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. تكرر في الكتاب العزيز قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أخي محمد عيد، ما معناها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ يعلم ما يفعلونه الآن وما قد فعلوه، أو ما يفعلونه الآن وما سيفعلونه على الوجهين. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ولمن ارتضاه الله أن يشفع، ولمن ارتضى الله للشافع أن يشفع فيه. ولا تكون للجمادات ولا شفاعة في كافر. فمن ضوابط الشفاعة 5 أشياء: لا شفاعة لكافر دلل، لا شفاعة لكافر يا أبا عبيدة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا شفاعة في كافر إلا ما كان من أمر أبي طالب لعلة وصورة خاصة. ثانيا، لا تنفع أو لا شفاعة لأحد إلا إذا أذن الله له أن يشفع. لا دليلها لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والجمادات لا تشفع. هل عموما أو هناك شفاعات لبعض الجمادات؟ يعني يضع بعض العلماء قيودا منها أن الجمادات لا تشفع. هل يرد أن بعض الجمادات تشفع؟ نعم. هل الحجر الأسود يشفع أو يشهد؟ يشهد، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. والأرض تشهد والسماء تشهد، لكن تشفع لم يرد شيء من ذلك. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، أو لم نقف على شيء من ذلك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. مشفقون يعني يا أحمد بن سالم، ما معنى مشفقون؟ وهم من خشيته مشفقون، خائفون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، هل هذا يتصور أن ملكا يقول إني إله من دونه؟ لا يتصور أن يكون هناك من يقول هذا، لكن لو فرض ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كل ظالم يقول إني إله من دون الله يجزى جهنم والعياذ بالله. إلى هذا القدر حتى ندخل في درسنا.